الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى: الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن المقدمة المنطقية التي سماها هنا بالمعارف العقلية. والمعارف جمع معرفة، والمراد هنا مطلق الإدراك. وبعض العلماء يفرق بين المعرفة والعلم بأن العلم لا يسبقه جهل بخلاف المعرفة فتسبق بجهل، ولذلك لا يطلق على الله عز وجل عارف، وإنما الذي جاء في النصوص إطلاق العالم على الله سبحانه وتعالى. في المعارف العقلية يعني المعارف المنسوبة إلى العقل، أي الإدراكات المنسوبة إلى العقل. في هذا المقام طبعا لا يفوتنا أن نتكلم في مسألة يكثر الخوض فيها، وهي حكم الاشتغال بفن المنطق، ويتبين ذلك بمعرفة أن علم المنطق على قسمين: قسم خال عن شبه الفلاسفة الذين جاءوا قبل الإسلام، وهذا ألفت فيه كتب كالسلم المنورق، نظم الأخضر المعروف، ومختصر السنوسي، ومختصر ابن عرفة، ومتن إيسا غوجي لأثير الدين الأبهري، ومتن الشمسية للكاتب، وكتاب التهذيب للتفتزاني وغيرها. هذا القسم، أقصد المنطق الخالي عن شبه الفلاسفة، هذا القسم لا خلاف في جواز الاشتغال به، لم يختلف قول العلماء في جواز الاشتغال به، بل قال العلماء بأنه فرض كفاية. لماذا؟ لأنه يتوقف عليه رد شبه الفلاسفة، ورد شبه الفلاسفة فرض كفاية، وما يتوقف عليه فرض الكفاية فهو فرض كفاية. وهذا ذكره شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب آداب البحث والمناظرة، وقال هذا لا يبعد، أي كونه فرض كفاية. ثم هو فرض كفاية من جهة أخرى، وهو أن هذا الفن، أن مصطلحات هذا الفن أصبحت موجودة في كل الفنون، فكتب البلاغة تطفح بهذه المصطلحات، وكتب النحو، وعلم أصول الفقه كما سيأتي معنا في باب القياس وباب العموم وغيرها، بل كتب التفاسير وشروح الحديث لا تخلو من مصطلحات علم المنطق، فيتوقف فهمها، فهم كلام العلماء فيها، على فهم هذا العلم. ومن هذه الحيثية أصبح فرض كفاية. القسم الثاني أو النوع الثاني من علم المنطق هو العلم المخلوط بشبه الفلاسفة غير المسلمين، ويقولون وذلك مثل كتاب الطوالع للبيضاوي مثلا وغيره من كتب المتقدمين من المناطق. هذا الذي وقع فيه الخلاف الذي أشار له الإمام الأخضر في السلم رحمه الله تعالى، فالإمام الأخضر عقد في بداية السلم فصلا سماه فصل في جواز الاشتغال به، وهو الذي قال فيه: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. الشراح كما ذكر الشيخ محمد الأمين، والقويسني، والصبان في حاشيته على شرح الملوي، والباجوري وغيره من الشراح اعترضوا على الإمام الأخضر رحمه الله تعالى في ذكر هذا الخلاف لأنه أطلق. والواقع أن الخلاف إنما هو واقع في فن المنطق الذي خلط بشبه الفلاسفة، أما الذي حرره المسلمون ونقوه من شبه الفلاسفة فلا خلاف فيه البتة. وهذا ذكره أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مقدمة أداب البحث والمناظرة، وشراح السلم كلهم يعترضون المصنف، أعني الأخضر، في هذا، وأن الخلاف إنما هو في المنطق المشوب بشبه الفلاسفة وليس في المنطق الذي حرره المسلمون. ولذلك يقول العلامة مختار ولد بونا رحمه الله تعالى في نظمه المسمى تحفة المحقق في حل مشكلات علم المنطق، يقول: فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي، وخص بالمقالة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، قلت: نور الأقوال ذي المخالفة محله ما صنف الفلاسفة، أما الذي صنفه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء. فحرر محل النزاع رحمه الله تعالى، فقال: قلت نور الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي صنفه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء. فعلم المنطق الذي كتب في هذه المقدمة وفي السلم وفي المتون المعروف المتداولة بين أهل العلم، هذا لا خلاف في جواز الاشتغال به عند العلماء، والله تعالى أعلم. يقول رحمه الله تعالى، أعني ابن جزي في كتابه الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية ومر شرحه، قال: وفيه عشرة أبواب. الباب الأول في مدارك العلوم. المدارك جمع مدرك بضم الميم، والفقهاء يلحنون فيه كثيرا ويذكرونه بالفتح مدرك، وهذا من لحن الفقهاء كما ذكر الفيومي في المصباح المنير: ومدرك الشيء بضم موضع إدراكه والفتح فيه يمنع، لأنه من أدرك الرباعي والفتح فيه ليس بالسماع، والفقهاء يلحنون فيه فانظره في المصباح كي تلفيه، كما قال بعض العلماء. في مدارك العلوم، قل المدارك جمع مدرك، ويقولون هنا المدرك بمعنى القاعدة والضابط. مدارك العلوم أي كيف تدرك العلوم، الوسائل، الأدلة، الطرائق التي يتوصل بها إلى العلوم. هذا الباب سيعقده في هذه المسألة. قال: وهو ضربان، تصور وتصديق. وهو الضمير يعود على العلم، يعني العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والمناطق يخصون هذا التقسيم بالعلم الحادث، يقولون العلم الحادث ينقسم إلى تصور وتصديق، والعلم الحادث هو علم المخلوقين، ويحترزون بذلك من علم الله جل وعلا، فإنه لا يوصف لا بتصور ولا بتصديق. فبحثنا هنا إنما هو في علم المخلوقين. العلم الحادث ينقسم إلى تصور وتصديق، وسيأتي بيان كل قسم. قال: وهو أي العلم الحادث، علم المخلوقين، ضربان يعني نوعان، تصور وتصديق. قال: فأما التصور فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك. التصور هو إدراك الذوات مفردة، والمقصود بالإدراك عند المناطق وصول النفس إلى المعنى بتمامه، لأن النفس إذا لم تصل إلى المعنى بتمامه سمي ذلك شعورا، فإذا وصلت إلى المعنى بتمامه سمي إدراكا. والتصور هو إدراك الذوات مفردة، يعني من غير حكم عليها بإثبات ولا بنفي، إدراك الذوات من حيث هي. قال: كمعرفة معنى الجسم، تصور معنى الجسم، فهم معنى الجسم، هذا يسمى تصورا. إدراك الحركة، ماهية الحركة، هذا يسمى تصورا من غير حكم عليها بشيء. إدراك معنى الحيوان وأنه كل ذي روح، هذا يسمى تصورا. إدراك الجماد وأنه ما لا روح له. إدراك معنى الحادث وأنه ما كان بعد أن لم يكن. إدراك معنى القديم وهو الذي لا أول له مجردا عن الحكم عليه بشيء، هذا يسمى تصورا. فإدراك الذوات مفردة يسمى تصورا. قال: وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات، كقولنا الجسم حادث والجسم ليس بقديم. التصديق هو إدراك النسبة الحكمية بين شيئين، إسناد أمر إلى ذات نفيا أو إثباتا كما قال المصنف، مثل له بقوله الجسم حادث. إدراك معنى الجسم مفردا يسمى تصورا، وإدراك معنى الحادث مفردا يسمى أو إدراك معنى الحادث مفردا يسمى تصورا. إدراك النسبة بين الجسم والحادث وأن الجسم حادث هذا يسمى تصديقا. وكذا الحال في قوله الجسم ليس بقديم. ثم قال فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه. وهذه قاعدة معروفة في كلام العلماء، ولا يعرف كثير من طلبة العلم أنها قاعدة منطقية، وهي قول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء هو التصديق، فرع عن تصوره الذي هو التصور. هذا معنى هذه القاعدة. فهذه القاعدة قاعدة منطقية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا تستطيع أن تدرك النسبة الحكمية بين أمرين حتى تتصور هذين الأمرين، ثم تتصور الحكم النسبة الحكمية بينهما فيتكون عندك تصور وحكم. قال فالتصور مقدم. طبعا تصور مقدم على التصديق وجوبا، ونقصد بالوجوب الوجوب الصناعي، وهو متقدم عليه تقدما طبيعيا. لماذا؟ لأن التصور من أجزاء التصديق، والجزء مقدم على الكل، ولذلك قال فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه. طبعا التصديق متأخر عن التصور ضرورة، لضرورة تأخر المركب عن المفرد وتأخر الكل عن الجزء كما ذكرنا. فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه. وهذه المسائل كلها جمعها الأخضر في السلم رحمه الله تعالى في بيتين. قال رحمه الله تعالى إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. قدم الأول يعني التصور على التصديق، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. ثم قال رحمه الله ثم إن الإسناد التصديقي أي التصديق على خمسة أنواع: علم وجهل وشك وظن ومهم. فذكر لك هنا أقسام الإسناد التصديقي وأنها خمسة: علم وجهل وشك وظن ووهم. قال رحمه الله فالعلم، ذكر أولها، قال فالعلم هو الجزم المطابق للحق. العلم هو الجزم يعني الإدراك الجازم المطابق، يقصد الموافق للحق، يعني للصورة الخارجية الموجودة في الواقع لما في نفس الأمر. العلم هو الإدراك الجازم الموافق لما في نفس الأمر، وهذا الذي عبر عنه بالجزم المطابق للحق. فالعلم توافق فيه الصورة الذهنية الصورة الخارجية. تصورك لمعنى الإنسان في الذهن إذا وافق لما هو واقع في الخارج حقيقة للإنسان حقيقة فهذا علم، وإلا إذا لم يطابق فسيأتي معنى أنه إما أن يكون وهما أو شكا أو جهلا مركبا. فالعلم هو الجزم المطابق للحق، الإدراك الجازم الذي توافق فيه الصورة الذهنية الصورة الخارجية. هذا تعريفه عند المناطق. قال وقيل في حده معرفة المعلوم على ما هو به فاعترض بلزوم الدور. هذا تعريف ثاني للعلم. قال قيل يعني في تعريف العلم، قيل في حده يعني في تعريفه، العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به فاعترض بلزوم الدور. الدور من عيوب الحدود والتعاريف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ومعناه كما يذكر المناطق توقف الشيء على ما يتوقف عليه. بمعنى أسهل وبعبارة أسهل أن يتوقف فهم الشيء على ما يتوقف عليه، يعني أن يأتي في التعريف يأتي المعرف في التعريف بكلمة لا يمكن فهمها إلا بعد فهم المعرف. مثاله الآن قال العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به. ما هو المعلوم؟ المعلوم هو الذي علم. وما الذي علم؟ الذي تعلق به العلم. ما هو العلم؟ العلم هو معرفة المعلوم. فيتوقف فهم الكلمة هذه المعلوم التي في الحد على معرفة فيتوقف معرفة الحد على معرفة الكلمة التي في التعريف. يتوقف معرفة المعرف على الكلمة التي في التعريف. معرفة المعلوم على ما هو في الواقع أو على ما هو به. ما هو المعلوم؟ هو الذي علم. ما هو العلم؟ العلم هو معرفة المعلوم. وهكذا. ولذلك قال اعترض بلزوم الدور. طبعا بعضهم أجاب عن هذا وبعضهم أجاب عن هذا التعريف بثمانية أجوبة، منها أن المعلومة هنا المقصود به ما من شأنه أن يعلم، لا المعلوم بالفعل. وذكروا في ذلك أجوبة أخرى لا نطيل المقام بذكرها. قال ابن جزي بعد ذلك: فقيل فيه، يعني لما اعترض بلزوم الدور عرفه بعضهم بتعريف آخر، فقيل فيه العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. فقال بعضهم معرفا العلم، قال العلم صفة يعني تتعلق بموصوف توجب أن يترتب على وجودها وتتسبب تسببا عاديا في تمييز بين الأشياء لا يحتمل النقيض، يعني جازم مطابق للواقع لا يحتمل النقيض. هذا تعريف آخر للعلم. فالمصنف أتى بثلاثة تعاريف للعلم، أحدها منتقد واثنان ارتضاهما الأول والثالث. ثم قال: والجهل هو الجزم غير المطابق، وقد يقال فيه جهل مركب. الجهل كما عرفه المصنف هو الجزم غير المطابق، هو الإدراك الجازم غير المطابق للصورة الخارجية، ألا توافق الصورة الذهنية الصورة الخارجية. أن يرى أحدهم مثلا حيوانا فيتصور أنه إنسان، هذا لم تطابق الصورة الذهنية الصورة الخارجية. والجهل هو الجزم غير المطابق كما قال، وقد يقال فيه جهل مركب. وسمي بالجهل المركب لأن صاحبه لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف. وبعض العلماء رحمهم الله يقسمون الجهل إلى قسمين: الجهل البسيط وهو عدم المعرفة، إذا سألته عن حكم الصلاة في معاطل الإبل قال لا أعرف. والجهل المركب وهو معرفة الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، فيجمع بين عدم المعرفة والمعرفة الخاطئة، كقولك مثلا ما حكم الوتر قال مكروه أو محرم، فهذا من الجهل المركب لأنه لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف. قال: والشك هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح. الشك هو وقوع الاحتمال بين أمرين فأكثر، أمرين أو أكثر من أمرين، من غير ترجيح بينهما، يعني نسبة الاحتمال بينهما متساوية 50% 50%، فهذا يسمى الشك. قال: والظن هو الاحتمال الراجح. الظن هو وقوع الاحتمال بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، أحدهما 70% والثاني 30% مثلا، فهذا يسمى الظن. إدراك الطرف الراجح يسمى الظن. قال: والوهم هو الاحتمال المرجوح. الطرف المقابل للظن الذي هو 30% كما ذكرنا في المثال، إدراكه يسمى الوهم. فإدراك الطرف الراجح يسمى ظنا، وإدراك الطرف المرجوح يسمى وهما. وهذه الأقسام الخمسة، أقسام الإسناد التصديقي الخمسة، كلها لها أحكام في الشرع وتعلق به الشرع. فالعلم يجب العمل به، والجهل محرم لا يجب العمل به سواء كان جهلا بسيطا أو مركبا. الشك لم يأتي في الشرع اعتباره، الشك لا يعتبر شرعا سواء حصل من مجتهد بسبب نظره في دليل في الأدلة الشرعية، أو حصل الشك من متعبد في عبادته، أو حصل الشك من شاهد في شهادته، أو حصل الشك من قاض في قضائه، لا يعتبر الشك إلا في 5 مسائل عند المالكية، وهذه مهمة يحسن بطالب الفقه المالكي أن يعرفها. ذكرها الولاتي رحمه الله تعالى في غير ما كتاب، في شرحه على مراقي السعود، وشرحه على المرتقى، وشرحه على منح الفعال في نظم ورقات ابن معالي الكندي. ذكر أن الشك لم يرد في الشرع اعتباره إلا في 5 مسائل عندنا معشر المالكية. المسألة الأولى الشك في إصابة النجاسة، فإنه يوجب النضح كما هو معروف في باب الطهارة. الثانية الشك في طلوع الفجر، هذا يوجب القضاء على من أكل شاكا كما في باب الصيام. في باب النكاح المسألة الثالثة الشك في عدد الطلاق، هل طلق 3 أو لا، هذا يوجب 3 على المشهور كما قال الولاتي، هذا في باب النكاح. المسألة الرابعة الشك في نجاسة اليدين في النوم، فإنه يسن غسلهما لمن استيقظ من نومه، وهذا مبحوث في كتب في باب الطهارة في كتب الفقه كذلك. المسألة الخامسة الشك في الحدث، فإنه يوجب الوضوء، وهذا من مفردات الإمام مفردات مذهب الإمام مالك، أن الشك في الحدث يوجب الوضوء كما قال ابن عاشر، والشك في الحدث كفر من كفر. هذا الشك لا اعتبار له في الشرع إلا في 5 مسائل عندنا في المذهب المالكي. قال والظن، الظن الذي هو الرابع من هذه الأقسام، الظن الأصل أن نتبعه، لأن الشرع نزل الظن الغالب منزلة العلم واليقين. ولذلك يقول الأبياري وواحد علماء المالكية ممن شرح البرهان للجويني في كتابه التحقيق والبيان، يقول الإمام الأبياري رحمه الله تعالى الأصل اتباع الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم، ما لم يرد في الشرع منع من ذلك كمنع القضاء بشهادة العدل الواحد وإن غلب على الظن صدقه. يقول الأصل اتباع الظن إلا في المسائل التي اشترط فيها الشرع اليقين، شهادة الشاهد الواحد ظنية ويقع بها العدل الواحد، إذا كان الشاهد الواحد إذا كان عدلا فشهادته يغلب على الظن صدقها، لكن الشرع اشترط الشاهدين في بعض المسائل وأربعة شهود في بعضها، فالظن متبع إلا إذا جاء في الشرع اشتراط العلم العلم واليقين. الخامس من هذه الأقسام الوهم، الوهم كذلك لم يرد في الشرع اعتباره البتة إلا في مسألتين عند المالكية، وهذا مهم أن نعرفه، لم يعتبر الوهم إلا في مسألتين عند المالكية كما ذكر الولاتي كذلك. المسألة الأولى توهم التلف أو المرض بسبب العطش عند المتلبس به، فإنه يبيح له التيمم. من توهم التلف أو المرض يعني كان احتمالا مرجوحا، فهذا يبيح له التيمم. المسألة الثانية توهم وجود الماء، فإن هذا الوهم يوجب طلب الماء للطهارة على هذا المتوهم. ومسألة ثانية في كتاب التيمم أو في باب التيمم من مسائل الفقه. هذا ما يتعلق بهذه الأقسام الخمسة من أقسام الإسناد التصديقي، العلم والجهل والشك والظن والوهم. ثم قال رحمه الله يعني ابن جزي يعني ابن جزي قال تكميل حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فإن تكلم به فهو خبر، فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية. هذا التكميل ذكره رحمه الله تعالى حتى لا يقع اللبس للطالب، لأن الذات واحدة، المعنى واحد، لكن تختلف العبارات باختلاف الاعتبارات. التصور هو التصور لكن باختلاف الاعتبارات تختلف تسميته. قال حكم العقل بأمر على أمر، وهذا الذي مر معنا أنه التصديق أقصد. التصديق هو حكم العقل بأمر على أمر. قال يسمى تصديقا مجردا، الحكم مجردا بأمر على أمر يسمى تصديق. فإن تكلم به المتكلم سمي خبرا، فإن رام يعني أراد الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكره المتكلم في معرض الاحتجاج والخصومة والجدل سمي قضية. وهو هو الذات واحدة، وإنما اختلفت التسمية باختلاف الاعتبارات. وكلام المصنف هذا ذكره بعض علماء المنطق رحمهم الله تعالى، فإنه جاء في كتاب التلويح مثلا للتفتزاني رحمه الله تعالى قوله، يقول التفتزاني: واعلم أن المركبة التامة المحتملة للصدق والكذب وهو التصديق يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية، ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا، ومن حيث إفادته الحكم إخبارا، ومن حيث كونه جزءا من الدليل مقدمة، ومن حيث كونه يطلب بالدليل مطلوبا، ومن حيث كونه يحصل من الدليل نتيجة، ومن حيث كونه يقع في العلم ويسأل عنه مسألة. قال: فالذات واحدة، واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. وجاء أيضا في حاشية الصبان على الملوي على السلم في كده في علم المنطق أن القضية والتصديق يسمى دعوى من حيث افتقارها إلى دليل، وتسمى مبحثا من حيث إنها محل للبحث. فهذه 10 تسميات تقريبا للتصديق، كل تسمية منها باعتبار مختلف، وإلا فالمعنى واحد والذات هي، وإنما الاختلاف في التسمية باختلاف الاعتبارات. هذا ما يسر الله عز وجل من التعليق على هذا الباب الأول من أبواب علم من أبواب المنطق في الفن الأول، فن المعارف العقلية. نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.